السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جعل خير الفاتحين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الحب والرجيم. اما بعد، فهذا بقيه شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في السنه الاولى في مدينه الثانيه مدينه الدواجي، وهو كتاب الاربعين في مبادئ الاسلام وقواعد الاحكام للعلامه في يحيى بن شرف النووي المتوفى 76 و600، وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله الحديث 11. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة بإسناد صحيح، وزاد الترمذي والصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، أحدهما الوارد القلبي الذي يولد الريب، الوارد القلبي الذي يولد الريب، والآخر الوارد القلبي الذي لا يولد الريب. فما يرد على العبد في قلبه من الواردات فإما أن ينشئ ريبا وإما أن لا ينشئه، والريب هو قلق النفس واضطرابها. فإذا ورد على العبد وارد ما فوجد منه قلقا واضطرابا صار منشئا للريب، وإن سلم من ذلك فإنه لا يكون كذلك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي فعله مع كل وارد منهما، فأما ما ولد ريبا فإن الواجب على الإنسان أن يدعه، وما لم يولد ريبا أتاه الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، أي دع الوالد الذي يولد فيك ريبا إلى ما لا ينشئ في قلبك ريبا واضطرابا. وهذا الحديث عند أهل العلم أصل في الرجوع إلى حوادث القلوب، والمراد بحوادث القلوب ما تحوزه القلوب ويوجد فيها. وعلى هذا أتي الصحابة رضي الله عنهم، ذكره أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم. لكن الرجوع إلى حوادث القلوب مخصوص بمن صحت ديانته واستقام أمره ورسخ يقينه، فمن علم بنفسه ذلك جاز له أن يرجع إلى حوادث القلوب فيما يدع ويذر من هذه الواردات التي تأتي على قلبه. وأما من لم يكن أمر دينه ولا يرسخ قدمه في اليقين فإنه لا ينبغي أن يعول عليها. نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين لعلي بن أبي طالب مرسلا وهو صواب، فالحديث لا يثبت مرفوعا، وأحسن ما فيه مرسل علي بن الحسين، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. وأما من جهة معناه فإن أصول الشريعة وقواعدها تصدق معناه، لكن القول المتقدم فيما يتعلق بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى ما يتحقق إلى شيء مما يتحقق به حسن الإسلام، والمراد بحسن الإسلام وقوعه على وجه الإحسان الكامل، لأن الإسلام اسم للشرائع الظاهرة والباطنة كلها، فهو اسم للدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كله، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام وهو ما يثبت به كون العبد من المسلمين، ورأسه الشهادتان، فإذا جاء الإنسان بهذا القدر صار مسلما. والثانية حسن الإسلام وهي مرتبة أرفع من السابقة، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام على مقام المشاهدة أو المراقبة، أي على الإحسان من يكون في حديث جبريل: من تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومن جملة ما يتعلق بالمرتبة الثانية المذكور في هذا الحديث من إرشاده صلى الله عليه وسلم العبد إلى ترك ما لا يعنيه، وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر، لكن أصولها ترجع إلى أربعة: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها قبول المباحات، والمراد بقبول المباحات ما زاد عن حاجة العبد منها. فما رجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فهو مما لا يعني العبد، فلا ينبغي أن يشتغل به، بل يحسن به لحصول حسن إسلامه أن يتركه ويتجنبه. قال رحمه الله: تحريم الأهل والأشرار. عن أبي حمزة المسلم رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن أحدكم حتى يتكلم فيما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فهو نفي لكمال الإيمان لا لأصله، وهو دال على وجوب المدخول فيه، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا متعلقا بواجب مطلوب إيقاعه. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحديث في كتاب الإيمان، وابن رجب في كتاب فتح الباري. فالمذكور هاهنا من محبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه واجبة شرعا، والمراد بأخيه العبد المسلم، لأن عقد الأخوة الدينية في الإسلام لا تكون إلا مع المسلمين. والذي ينبغي أن يحبه لأخيه هو الخير، وقع التصريح بذلك في رواية النسائي وابن حبان، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يحب لنفسه من الخير. والخير شرعا اسم لكل ما يرغب فيه، اسم لكل ما يرغب فيه، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، والآخر الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية. فمن الأول مثلا العلم، ومن الثاني المال، فإن العلم في الشريعة يرغب فيه من كل وجه، وأما المال فيرغب فيه من جهة كونه سببا لفعل الخير ومساعدة الخلق، وقد يكون وبالا على صاحبه فيبخل به ويشح ويمنع حق الله وحق الخلق فيه. فما كان من الخير المطلق فيجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، وأما ما كان من الخير المقيد فإن غلب على ظنه انتفاع أخيه به أحبه له، وإن غلب على ظنه أنه لا ينتفع به بل يولد عليه شرا ويفتح بابه نحوه فلا يجب عليه أن يحبه له، كمن ترشح أحد ممن يعرفه من المسلمين لمنصب ويخاف إن دخل فيه أن يضر بدينه، فمثل هذا لا يجب عليه أن يحبه له. وبهذا يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه بل على التفصيل المتقدم، وأنه إن كان الخير من الخير المطلق وجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، أما إن كان من الخير المقيد فإن علمت له فيه صلاحا ونفعا وجب عليك أن تحبه له، وإن غلب على ظنك أنه يقع له منه شر وسوء لم يجب عليك أن تحبه له. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم إلا أنه قال دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صدره بالنفي إذ قال لا يحل، ثم استثنى منه صلى الله عليه وسلم المذكورات، ومثل ذلك إذا ورد الاستثناء بعد النفي دل على الحصر، أي حصر استباحة دم المرء المسلم في هؤلاء المذكورات الثلاث. ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها زيادة على هذه الثلاث وعامتها ضعاف، وما صح منها فإما أن يكون مما لم يقل أحد من الفقهاء به فهو مما ترك، أو يكون مما يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، وهذا هو الذي استظهره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنه رد الأمور التي يستباح بها دم المسلم شرعا إلى ثلاثة أصول، أحدها انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان في قوله السيد الزاني، والمحصل في هذا الباب هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، وثانيها سفك الدم الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث قتل النفس، والمراد بها النفس المكافئة أي المساوية شرعا، فإن الشرع رتب النفوس من جهة المساواة في أخذ بعضها ببعض على درجات، والمراد بها هنا النفس المساوية التي تقتل بمثلها، وثالثها ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود المذكور. فأصول ما يستباح به دم المسلم شرعا لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة أبدا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه إلا أنهما اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة خصال من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق القلب وهما إكرام الجار والضيف، وليس للإكرام حد يوقف عليه ولا ينتهى إليه، بل مرده إلى العرف، فكل ما كان في العرف إكراما اندرج في المأمور به، وما لم يكن كذلك لم يندرج في المأمور به. ولم يثبت في تعيين حد الجوار شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المروية في تقديره بسبعة دور أو أربعين دارا لا يصح منها شيء، ومرد هذا إلى العرف، فما سمي في العرف جوارا صار جارا، ومن لم يكن كذلك لم يكن جارا. وأما الضيف فهو من مال إليك ممن اجتاز البلد، ممن اجتاز بالبلد وليس من أهلها، فلا يسمى أحد ضيفا إلا بشرطين، أحدهما أن يقصد إليك وينزل بك، وثانيهما أن يكون من غير أهل بلدك، فإن كان من أهل بلدك لم يسمى ضيفا ولم يجد له حق الضيف، وإنما يكون زائرا. وكذلك من دخل البلد وهو ليس من أهلها ثم لم ينزل بك ولا قصدك في ذلك، فهذا لا يكون ضيفا تترتب عليه الأحكام الشرعية من جهة وجوب إكرامه. قال رحمه الله طيب في من المسائل المشكلة في الضيف، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقصد رجلا من الأنصار فجاء إلى داره فلم يجدوه، فجاءوا إلى داره فلم يجدوه، فدخلوا داره منتظرين له، فلما رآهم قال ما أحد أكرم أضيافا الليلة مني. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من أهل المدينة، وهذا الرجل من أهل المدينة أيضا، فكيف صاروا أضيافا؟ ونحن نقول إن الضيف لا بد أن يجمع شيئين، أحدهما أن يقصدك والثاني أن يكون من غير أهل البلد. ما الجواب؟ وكيف صار في صورة الضيف؟ لا لا هم الآن من أهل المدينة بالأصل. أحسن، مثل ما قال الأخوين الجواب واحد منهما، قلنا لأنهم وقعوا في صاروا في صورة الضيف، ذلك أنهم دخلوا البيت وليس رب الدار فيه، والعربي لا يدخل بيتا في بلده، أصل العربي إذا ذهب إلى بيت في المدينة التي هو فيها أو الديرة التي هو فيها ثم لم يجد صاحب البيت ووجد امرأته لا يدخل، إلا أن يكون ضيفا من خارج البلد، فإنه إذا كان ضيفا من خارج البلد ثم قصد البيت فلم يجد رب البيت أضافته امرأته وأدخلته إلى البيت، ولا يستنكر هذا، وإنما يستنكرون إذا دخل البيت وهو من أهل البلد. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في هذه الصورة وهي صورة الضيف، لأنهم دخلوا الدار مع عدم وجود رب الدار، سماهم الصحابي الأنصاري أضيافا. في هذا الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، فكل سبب يفضي إلى الغضب فهو منهي عنه، والآخر النهي عن إنكاره إذا وجد العبد غضبا في نفسه لن يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن ويذهب ما يجد. والغضب المنهي عنه هو ما كان في طلب حق النفس، أما ما كان في دفع الشر والانتقام لكرمات الله عز وجل إذا انتهكت فهذا ليس مما ينهى عنه، لكن يجب أن يكون إخراجه في ثوب الحق وفق ما تجبه الشريعة. فمن أراد أن ينكر شيئا مخالفا للشريعة غضبا لله فإنه يغضب وفق ما أذن الله سبحانه وتعالى به ولا يجاوز أحكام الشريعة. هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسن الذبح، وقال: فليرح ذبيحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الإحسان على كل شيء، الكتابة المذكورة تحتمل أحد معنيين، أحدهما أن يكون المراد بالكتابة الكتابة القدرية، والآخر أن يكون المراد بالكتابة الكتابة الشرعية. فعلى الأول يكون المعنى أن الأشياء جارية على الحسن أو على الإحسان بتقدير الله، يكون المعنى على الأول أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي يراها كذلك. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، وعلى الثاني يكون المعنى أن الله عز وجل كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. يكون المعنى أن الله كتب الإحسان على عباده إلى كل شيء، فيكون المكتوب هو الإحسان أيضا. والمكتوب عليه وهم العباد لم يذكروا في الحديث، وإنما ذكر المحسن إليه وهم كل شيء. هو الحديث صالح للمعنيين جميعا، فيجوز أن يكون مرادا به الكتابة القدرية على المعنى السابق، ويجوز أن يكون مرادا به الكتابة الشرعية على المعنى السابق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإحسان يتضح به المقام، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي إذا جرى إنفاذ حد في قتل نفس وجب قتلها أعلى الوجه الشرعي إحسانا، وإذا أراد الإنسان أن يذبح شيئا من بهائم الأنعام وجب عليه أن يذبحها على الوجه الشرعي وفق الشروط المذكورة في كتب الفقهاء رحمه الله تعالى. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ المعتمدة حسن صحيح. ثم رواه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ولم ينسق لفظه، بل قال نحوه، أي نحو حديث أبي ذر. ثم قال الترمذي: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، أي أن المروية في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو من رواية أبي ذر لا لا مدخل لمعاذ فيه، فأخطأ بعض الرواة وجعلوه لمسند معاذ بن جبل رضي الله عنه، فالحديث من مسند أبي ذر وإسناده ضعيف، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تروى بسياقات مختلفة ووجوه متعددة، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس كذلك. ومن أشهر طرقها الصحيحة ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب الحديث. ووصية معاذ ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ المذكورة هنا جامعة بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله والمذكور منه التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ومن التقوى تقوى الله، فتكون تقوى الله هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع. وأفراد التقوى عديدة، منها تقوى الله كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومنها تقوى يوم القيامة كما قال تعالى: فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى النار، ومنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنها النار كما قال سبحانه وتعالى: فاتقوا النار، وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا، في سورة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأفراد التقوى لا تنحصر، فالحد الجامع لها أن يقال اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية، لتندرج هذه الأفراد جميعا فيها، وذلك بامتثال خطاب الشرع، ولا يقال بفعل المأمورات وترك المنهيات، لأن فعل المأمورات وترك المنهيات بعض خطاب الشرع. فهناك أيضا الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري لا يتعلق به أمر ولا نفي، وإنما يتعلق به تصديق بالإثبات أو تصديق بالنفي، كقوله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها. فهذه الآية من خطاب الخبر، لا يترتب عليها فعل مأمور ولا ترك مأمور، لكن يترتب عليها وجوب الامتثال بالتصديق في الإثبات، أن تصدق بثبوت يوم هو يوم القيامة. وفي النفي قوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فيجب عليك أن تصدق ممتثلا النفي المذكور في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه. وأما حقوق العباد المذكورة في هذا الحديث فأولها، وأما الحق الثاني من حق الله المذكور في هذا الحديث فهو إتباع السيئة الحسنة، يعني أن يعمل سيئة ثم يتبعها حسنة. وإتباع السيئة الحسنة نوعان، أحدهما إتباع السيئة الحسنة بقصد إذهابها، فالحسنة مفعولة لتذهب السيئة وتمحى، والآخر إتباع السيئة الحسنة من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم القصد. فمن الناس من إذا فعل سيئة خشي ضررها فبادر إلى فعل حسنة من جنسها أو قريبا منها، وهذا أبلغ في المحو. ومن الناس من لا يكون كذلك، فيفعل سيئة ثم يذهل عنها ثم يفعل حسنة، والحال الأولى أكبر من الحال الثاني. هذا هو اللائق للعبد إذا فعل سيئة أن يأتي بحسنة من جنسها، فإن ذلك أبلغ في محوها. وأما حق العباد المذكور في الحديث فهو المذكور في الحديث فهو في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من خصال التقوى، لكنه أفرد اهتماما به وتعظيما لشأنه وتنبيها على أن التقوى تجمع القيام بحقوق الله وحقوق عباده. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما معنى عام وهو الدين كله، فإن الدين كله يسمى خلقا، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر معنى خاص وهو المعاملة مع الناس، وهي المقصودة في هذا الحديث، وحقيقتها إيقاعها على وجه الإحسان مع الخلق في الأقوال والأفعال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عباس رضي الله عنه رضي الله عنه قال كل ما ذكر به صلى الله عليه وسلم حينما قال يا رب العالمين يعلمك كلمات احفظك لا تحفظ احفظك لا تجد مجاهد اذا سالت نفسا الا ما رضيت عنك فاسال باذن الله قال وإسناده جيد. أما الرواية الأخرى فهي عند عبد بن حميد في مسنده بلفظ قريب مما ذكر ابن المصنف، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا، وإسناده ضعيف. ورويت هذه الجملة من طرق تحسن بها إلا قوله فيها واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فليس في طرق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ما يقويها، لكن هذه الجملة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى في السنن وغيرها من حديث عبادة الصامت وغيره. والمراد بحفظ الله في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله حفظ أمره، وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر، أمر الله القدري وحفظه بالصبر، والآخر أمر الله الشرعي، أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ امر الله في قوله يحفظ، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الروايه الاخرى امامك. فيتحقق للعبد اذا حفظ امر الله شيئان، أحدهما حفظ الله له، والآخر نصر الله وتأييده له، نصر الله وتأييده له. والفرق بينهما أن الأول وقاية، فإذا حفظه الله وقاه الشرور التي يخافها، والثاني رعاية، فإن الله عز وجل يرعاه ويفلأه ويسدده ويوفقه إلى ما فيه مصالح الدنيا والآخرة. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعني في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فتعرف العبد إلى ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله سبحانه وتعالى. ومعرفة العبد ربه نوعان، معرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، أن يعرف العبد أن له ربا هو الله. وهذه المعرفة يقر بها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن من الكفار من يدعي أن لهذا الكون ربا مدبرا هو الله سبحانه وتعالى، والآخر معرفة تتضمن الإقرار بألوهيته، معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، وهذه خاصة بالمؤمنين وهم فيها على درجات عند الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه. والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره، تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين وصار محفوظا بين الناس متناقلا فيهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، والمعنى إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحي منه من الله ولا من خلقه فاصنعه فلا تكليف ولا عيب عليه. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، الأول أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك ستلقى ما تكره، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك ستلقى ما تكره. والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإنه من كان له حياء منعه من القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه من القبائح، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما يكون عند كل منهم عند كل واحد منهم من الحياة. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه إلا أن نقرأه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء بدل ثم. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، وهذا أحد الألفاظ الشرعية الموضوعة للدلالة على المتمسك بالدين. وكما تقدم في شرح فضل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أغنانا بالأسماء الدينية التي جعلها لنا كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، فلا ينبغي الخروج عنها إلى غيرها، فالخروج عنها إلى غيرها يوقع في المحذور. ومن جملة ذلك هجر الناس الأسماء الشرعية في الدلالة على المتمسك بالدين إلى أسماء أحدثوها، فإن الشريعة سمته مستقيما ومطيعا ومهتديا ولم تسمه ملتزما. وفي التسمية بالالتزام محاذير عدة، أقلها مما يجب الصراحة أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة إطلاق اسم الالتزام على إرادة الاهتداء والطاعة والاستقامة على الخير، فينبغي هجر هذا اللفظ والتمسك بالألفاظ الشرعية الموضوعة للدلالة على امتثال أمر الله كالمطيع والمهتدي والمستقيم ونحوها. فعلت الحلال أي فعلته معتقدا حله فيه نظر، بل الواجب على العبد هو اعتقاد حله فقط، لأن الإحاطة بالحلال بفعل أفراده شاقة قد لا يقدر العبد عليه، فأفراد الحلال كثيرة، لكن الواجب على العبد هو اعتقاد حل ما أحله الله سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث: وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع امتناع به، فلا بد من هاتين المرتبتين: الاعتقاد للحرمة والاجتناب للمحرم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، إن كان يقصد اجتنبته تركته بعد اعتقاد حرمته صارت عبارته وافية للمرتبتين، وإن كانت ليست كذلك فلا بد من اعتقاد حرمة الحرام فوق تركه. فالحلال يحتاج فيه إلى اعتقاد حله فقط ولو لم يفعله الإنسان، وأما الحرام فلا بد من اعتقاد حرمته مع تركه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج والزكاة لما عدد له السائل شرائع الإسلام اللازمة للخلق رعاية لحال السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم لحال السائل أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فلم يكن من أهلهما سقطتا في حقه. وقوله في الحديث ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم، فيه بيان أن الأعمال الصالحة موجبة للجنة إما بدخولها ابتداء أو بالصيورة إليها انتهاء، لكن ذلك مندرج تحت فضل الله ورحمته، فإن عمل العبد لا يغني عنه شيئا حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى فيقبل منه. بضم الطاء من الطهور يراد به فعل الطهارة وهو التطهر، والشطر هو النسك، وهذه الجملة لها معنيان، الأول أن المراد بالطهارة الطهارة الحسية، الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء من الوضوء والغسل، والثاني أن المراد بالطهارة الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من نجاساته، وأصح القولين أن الطهارة المرادة هنا الطهارة الحسية لوقوع الفاضل في بعض روايات الحديث تدل أن المراد بها كذلك، وعليه جرى عمل الحفاظ فإنهم أدخلوا هذا الحديث في كتاب الطهارة كمسلم الحجاج في صحيحه والنسائي في المجتبى من السنن المسندة وابن ماجه في سننه، فالصحيح أن الطهارة المرادة في هذا الحديث الطهارة الحسية، والقائلون بأن الطهارة المذكورة في هذا الحديث هي الحسية مختلفون في معنى هذه الجملة على قولين، أحدهما أن معنى الطهور شطر الإيمان أن الطهارة الحسية شطر الصلاة، لأن الصلاة تسمى إيمانا، ومنه قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم كما ثبت ذلك في قصة نزول الآية في الصحيح، والآخر أن معنى الحديث أن الطهارة الحسية شطر شرائع الإيمان، فشرائع الإيمان الباقية تطهر الباطن والطهارة الحسية تطهر الظاهر، والقول الثاني هو الصحيح لأن الطهارة الحسية لا تبلغ شطر الصلاة وإنما تبلغ قدره تبلغ مفتاحها، لحديث علي عند أصحاب السنن إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، فجعل الطهارة مفتاح للصلاة، ومفتاح الشيء لا يبلغ الشيء لا يبلغ شطر الشيء، مفتاح الشيء لا يبلغ شطر الشيء، يعني مثل هذا المسجد له باب، مفتاح الباب هل يبلغ شطر المسجد؟ لا يبلغ، إذا الطهارة لا تبلغ أبدا شطر الصلاة المفروضة فيه، وإنما هي مفتاح لها فقط. فالصحيح أن المراد بهذا الحديث الطهارة الحسية نصف شرائع الإيمان، لأن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، فإن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل فطهر ظاهره، وبقية شرائع الإيمان تطهر الباطن مثل الإيمان بالله أو الحياة أو إماطة الأذى على الطريق أو غيرها من شرائع الإيمان، فإنها تحدث طهارة الباطل، وطهارة الحجية تطهر الظاهر. هذا هو الصحيح في معنى الحديث. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ فعلى الأول يكون المعنى أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، وعلى الثاني يكون المعنى أن سبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، وأن الحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وهذه الرواية أشبه بالصواب، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو كذلك رواية ودراية. فأما رواية فإن رواة هذا اللفظ عند النسائي وبماجة أوثق من رواة هذا الحديث عند مسلم، فالمقدم الرواية التي في سنن النسائي وبماجة على الرواية التي في صحيح مسلم. وأما الدراية فلأن ملء الميزان أعظم من ملء السماء ما بين السماوات والأرض. ووقع في الجملة الثانية: والحمد لله تملأ الميزان، فكيف تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان الذي هو أعظم مما بين السماء والأرض، ثم إذا اقترنت بسبحان الله صارت أقل من ذلك، فلا أقل أن تكون كذلك أو فوقه. فالصواب في الرواية هو لفظ النسي وبماجة: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل لمقادير هذه الأعمال للأنوار. فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، والبرهان اسم للضياء الذي يحيط شعاع الذي يحيط الشمس حول رؤوسها، فإنه يسمى برهانا. والصبر ضياء، وهو ما كان فيه من النور إشراق دون إحراق، ما كان فيه من النور إشراق دون إحراق. فأعلى هذه الأنوار النور المطلق، ودونه البرهان، ودونه الضياء. والأعمال المذكورة هي في أثرها كهذه الأنوار، وهذا الأثر المذكور في أحوال هذه الأعمال له محلان: أحدهما أثرها في الدنيا بما تجده الروح منها، أثرها في الدنيا بما تجده الروح منها، والآخر أثرها في الآخرة بما يكون من الجزاء، أثرها في الآخرة بما يكون من الجزاء. فمثلا الصلاة تحدث في الروح نورا عظيما في الدنيا، وهي كذلك تحدث في الآخرة في الجزاء للعبد نورا عظيما. وعلى هذا قس بقية الأعمال المذكورة في هذا الحديث. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم في هذا الحديث: والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر، لأن من أعظم الصبر المأمور به هو الإمساك عن المفطرات المسمى في الشرع بالصيام. وقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والغدو هو السير في أول النهار، والمعنى أن كل الناس يسعى، فمنهم ساع في عتق نفسه، ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها. والساعي في عتق نفسه هو العامل بالطاعة، والساعي في إهلاك نفسه هو العامل بالمعصية. قال رحمه الله: الحديث رابع عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أعظموا على نفسكم ولا تعتدوا، فإنكم حرمتم على الله. وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي حرمة الظلم من جهتين، إحداهما كونه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه، فإذا كان الله حرمه على نفسه مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد أولى مع ظهور عزه وقصور ملكه، والأخرى أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه نحيا تحريم، كما قال فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، حققه أبو العباس بن تيمية الحديث في بحث طويل له في شرح هذا الحديث، لأن حقيقة الظلم فيها مآخذ متعددة ومنازع مختلفة، وكلام أبي العباس في الكتاب المذكور من أحسن كلام من تكلم في تحقيق هذا المعنى. وقوله فمن وجد طائرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، له معنيان صحيحان، أحدهما أن من وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك من أثر عمله السيء فليبادر إلى التوبة ولا يلومن إلا نفسه على الذنوب التي أوقعها، فإنه من ذنبه أتي. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تحين مندم، فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر، والمعنيان صحيحان، والفرق بينهما أن الأول يكون في الدنيا والثاني يكون في الآخرة. ففي الدنيا يجد الإنسان أثر عمل الخير فينبغي له أن يحمد الله، ويجد أثر عمل الشر فينبغي له أن يلوم نفسه ويتوب إلى الله، وفي الآخرة يجد العبد جزاء عمله الصالح فيحمد الله عليه، ويجد غيره جزاء عمله السيء فيندم حينئذ ندما شديدا. نعم. قال الله تعالى: "وَمَا تَصَدَّقُوا مِنْ أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ ورواه في موضع آخر مختصرا في زيادة في أوله وآخره. وقولهم أهل البذور أي أهل الأموال. وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا. فالصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وهي نوعان: أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة كلمة يكنى بها عن الفرج، ويطلق أيضا على الجماع، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره النووي في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيانه أهله ولو لم ينوي شيئا في قضاء شهوته. والصحيح أن العبد لا يؤجر على مباح إلا معنية صالحة، فإذا نوى بقضاء وطنه إحساس نفسه وإحساس زوجه وطلب الولد الصالح وغير ذلك من المقاصد المأمور بها شرعا أثيب على ذلك، وإن لم يوجد هذا في نيته فإنه لا يثاب عليها. أخذا بمجموع الأدلة الواردة في هذا الباب أنه لا ثواب على مباح إلا بنية صالحة فيه. ووقع في الرواية المختصرة في آخره عند مسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وسنذكر وجه الإجزاء في الحديث الآتي. فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه منه بلفظ البخاري، ولفظ البخاري قريب منه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، وعدة المفاصل في الإنسان 600 مفصل. وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ومعنى الحديث أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة توجب على العبد التصدق عن كل مفصل منها ليحصل شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس. ومقتضى الحديث المذكور أن الشكر بهذه الصدقة واجب، والتحقيق أن الشكر له درجتان: الأولى درجة فريضة وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، فهذا شكر مفروض على العبد في كل يوم. والثاني درجة نافلة، درجة نافلة جماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، وهذه درجة نافلة في حق العبد فيما يتعلق بشكره. وتقدم أن هذه الأنواع من الصدقة يجزئ عنها ركعتان من الضحى كما في صحيح مسلم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا ركع العبد ركعتين من الضحى أدى شكر يومه، وإنما كانت الركعتان مجزئة في أداء شكر اليوم، لأن العبد إذا صلى لله ركعتين تحركت جميع هذه المفاصل فوقع شكرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار وقتا مخصوصا لأداء شكر تلك المفاصل بصلاة الركعتين، وهو وقت الضحى، لأنه وقت غفلة. ومن قواعد الشرع أن العمل القليل يعظم وقت الغفلة، أن العمل القليل يعظم وقت الغفلة، فكانت هاتان الركعتان عظيمتين ليوقعهما وقت غفلة. فالناس في الضحى وهو من ارتفاع الشمس يخرجون في طلب أرزاقهم وإصلاح أحوالهم في تدبير دنياهم، فإذا ركع العبد ركعتين لله سبحانه وتعالى في وقت الغفلة عظم أجرهما حتى صارتا مؤديتين عن العبد شكر يومه. نعم. قال رحمه الله تشتمل على حديثين، وبإدراجهما في ترجمة واحدة صار عدد أحاديث الكتاب باعتبار التراجم 42 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فإن عدة أحاديث الكتاب 43 حديثا. وحديث النواس عند مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث واقصة رضي الله عنه فأخرجه أحمد والدارمي بإسناد ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار بإسناد آخر ضعيف أيضا، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة القشني عند الطبراني في المعجم الكبير، ورواه أيضا أحمد في المسند، وجود ابن رجب إسناده في جامع العلوم والحكم، فهو حديث حسن بشاهده عن أبي ثعلبة الحسني عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير. وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق فيه تعريف البر باعتبار حقيقته، تعريف البر باعتبار حقيقته، ويأتي في حديث وابصة تعريف البر باعتبار أثره وثمرته. والبر يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الإحسان في المعاملة إلى الخلق، الإحسان في المعاملة إلى الخلق، والآخر عام وهو اسم لجميع أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. وتقدم أن الخلق يقع أيضا على معنيين عام وخاص، وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي بيان أثره. ويقابل البر الإثم وله مرتبتان، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكاره له، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكاره له. وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابطة معا. والأخرى ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابطة وحده. والمرتبة الثانية أشد من الأولى، لأن الأولى ربما امتنع منها العبد لأجل استنكار الناس له، أما الثانية فإن العبد يجد في الناس من يفتيه بها ويزينها له ولا يعدها إثما. وهذا الذي تقدم هو تعليق للإثم باعتبار أثره وما ينشأ عنه، وأما باعتبار حقيقته فإن الإثم هو ما بطأ لصاحبه عن الخير، ما بطأ لصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، وهو متعلق بمحل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، وليس استفتي القلب محلا لصدور الحكم نفسه، فالقلب لا يستفاد منه حكم مستقل، وإنما يستفاد منه تحقيق المعنى الذي علقت فيه شريعة الأحكام، أهو حلال أم حرام، كمن صاد صيدا وتردد هل سمى عليه أم لم يسمى عليه، فإنه لا يرجع إلى قلبه بكون هذا المصيد من الأنواع الموجودة حلال أم حرام، بل يرجع إلى حكم الشريعة. فإذا كان المصيد مثلا غزالا كان حلالا، وإذا كان ذئبا كان حراما، فإذا كان المصيد حلالا وهو الغزال بقي النظر في فتي القلب في تحقيق هل سمى أم لم يسمى، فإذا غلب على قلبه ووجد في قلبه سكينة وطمأنينة إلى أنه سمى عمل بذلك، وإن تردد في ذلك ووجد اضطرابا في نفسه فإنه يترك ذلك. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه ممن اتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره وهو ما يحدثه في النفس، وهو ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس بإثم، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيف والتردد ممن شرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وقوة اليقين، أن يكون من وقع في قلبه الحيف والتردد ممن شرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وقوة اليقين، والثاني أن يكون مفتيه مفتيا بمجرد الظنون والأهواء، أن يكون مفتيه مفتيا بمجرد الظنون والأهواء دون الأدلة الشرعية. فإذا كان المفتي المستفتي على الحال المتقدمة والمفتي على الحال المذكورة فإن الإنسان لا يعول على فتوى ويعمل بما يجده في قلبه من كراهة الشيء وبغضه. نعم. كان ينبغي ذكره معهم تتميما للعزم الى اصحاب السنن، وليس الحديث بهذا السياق عند احد منهم، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من اجود حديث اهل الشام. والحديث المذكور مؤلف من امرين، احدهما موعظه بليغه، والآخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الموعظة البليغة فذكر الصحابي في نعتها أنها موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، هو رجفانه وانصداعه لرؤية من يخاف سلطانه وعقوبته، أو ذكره لرؤية من يخاف سلطانه وعقوبته، أو ذكره. قال ابن القيم رحمه الله: وجرف العين هو جريان الدمع منها، وجرف العين هو جريان الدمع منها. وأما الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجمع أربعة أصول، أحدها تقوى الله، وتقدم أنها اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية بامتثال خطاب الشرع، والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال والانقياد. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضرار، إشارة إلى قوة التمسك بها. والرابع الحذر من مفسدات الأمور وهي البدع، وتقدم حدها في حديث عائشة، وهو الحديث الخامس. نعم. قال الله Thank you. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف وروي من وجوه منقطعة، ومن أهل العلم من يقوي الحديث بمجموعها، واللفظ المذكور هو رواية الترمذي قريبا منه، وأوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فذكر الحديث، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلى قوله وتحج البيت، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أركان الإسلام التي تقدمت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس وهو الحديث الثالث. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، فأبواب الخير يراد بها النوافل، والممدوح منها في هذا الحديث ثلاثة: الأول الصوم المذكور في قوله الصوم جنة، والجنة اسم لما يستجن ويتقى به في الدرع ونحوه، فمعنى قوله جنة أي وقاية وحماية، وهو وقاية للعبد في الدنيا من المعاصي ووقاية له في الآخرة من النار. والثاني الصدقة المذكورة في قوله الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغريبا وإلا في المرأة مثله. وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع في وصيته معاذا كلياتها، فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم ذكرهن فقال رأس الأمر الإسلام، والأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه الإسلام المراد به الشهادتان لما فيهما من إسلام وجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ثم قال وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه كما يقوم الفصاط على عموده أو الخيمة على عمودها، فهو بهذه المنزلة. ثم قال وذروة سلامه الجهاد أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وذالها كما تقدم تضم وتكسر فيقال ذروة وذروة. وذكر أيضا الفتح في لغة ضعيفة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله رحمه الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك، ثم قال كف عليك هذا أي لسان. والملاك قوام الشيء أي نظامه وعماده والأمر الذي يعتمد عليه منه، فهو الجامع له، وهو بكسر الميم وفتحها فيقال ملاك وملاك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخير والشر وجماعهما، وهو الأمر بحفظ اللسان، فمن حفظ لسانه جمع الخير، ومن ضيع لسانه وقع في الشر. وقوله فكلتك أمك أي فقدتك، وهذا دعاء لا تراد به حقيقته، بل هو من الألفاظ الجارية في لسان العرب لا يريدون حقيقتها. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا أصائب ألسنتهم أي يطرح الناس على وجوههم وعلى من أو على مناخرهم وهي أنوفهم حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي اسم لما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم اسم لما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. فلا يراد في الحديث جنس الكلام وإنما المراد معنى مخصوص وهو الكلام الذي يتكلم به الإنسان في حق غيره حاكما عليه بشيء دون بينة مما يرجع إلى الغيبة والنميمة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا وليس عنده في النسخ المنشورة بأيدينا رحمة لكم وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي الحديث جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه إلى أربعة أقسام مع بيان الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها والقسم الثاني الحدود. والمراد فيها في هذا الحديث ما أذن الله به ما أذن الله به وهو يشمل الفرائض والنوافل والمباحات ويسمى ما حرمه الله أيضا حدودا لكن ليست هي المراد في هذا الحديث. والواجب في الحدود المأذون بها عدم تعديها وتعدي الحدود هو مجاوزة الحد المأذون به فيها تعدي الحدود هو مجاوزة الحد المأذون به فيها. والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عنها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا ما لم يذكر حكمه خبرا او طلبا بل هو مما عفى الله عنه. والواجب على العبد فيه عدم البحث عنها والواجب على العبد فيه عدم البحث عنها. وقوله وسكت عن اشياء فيه اثبات صفه السكوت لله ونقل ابو العباس بن تيميه الحفيظ الاجماع عليها ان من صفات الله السكوت. والمراد بصفه السكوت هو عدم بيان الحكم واظهاره وعدم بيان الحكم وإظهاره وليس المراد الانقطاع عن الكلام لأن الأحاديث والآثار التي ورد فيها ذكر صفة السكوت لا تأتي على معنى الانقطاع عن الكلام وإنما تأتي على معنى عدم إبانة الحكم. وأصل السكوت في اللسان الانقطاع عن الشيء ولذلك يسمى ترك الكلام سكوتا لأن الإنسان ينقطع عن الكلام ويسمى عدم إظهار الحكم سكوتا لانقطاع البيان عنه وعدم وجود حكم يتعلق به. والأصل الواحد قد توجد منه صفة تثبت لله وتوجد منه صفة لا تثبت لله. السكوت الذي بمعنى الانقطاع عن الكلام لا يثبت لله لكن السكوت الذي بمعنى عدم اظهار الحكم يثبت لله. ومثله النسيان الذي بمعنى الذهول عن المعلوم فانه لا يثبت لله كما قال تعالى وما كان ربك نسيا. واما النسيان الذي هو بمعنى الترك عن علم وعمد فانه يثبت لله كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. نعم. قال الله حديث هذا الكلام فتحسينه بعيد. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية في حديث الزهد، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد عن حاجة العبد منه. فالزهد يكون متعلقه ما يرجع إلى هذه الأصول الأربعة. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في عين الناس، فإن من زهد في الدنيا زهد فيما عند الناس. وإنما فرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عنهما، فإن الإنسان إذا زهد في الدنيا أحبه الله، وإذا زهد فيما عند الناس أحبه الناس، فلاختلاف الثمرة أفرد أحدهما عن الآخر. كما عزاه المصنف، وإنما أخرجه عن أبي سعيد الخدري الدارقطني في سننه. نعم الحديث عند ابن ماجه، لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناد الحديثين ضعيف، لكن يروى هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطرق يقوي بعضها بعضا، يقتضي مجموعها أن يكون الحديث حديثا حسنا. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بعد نزوله. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل النوعين جميعا. أما قول الفقهاء الضرر مزال فيختص بالضرر إذا وقع ولا يتعلق بالضرر قبل وقوعه، فقوله صلى الله عليه وسلم أكمل اشتماله على النوعين المذكورين من الضرر. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن البينة على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وليس عندهما أن البينة على المدعي، والحديث عندهما أيضا بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. والدعوى اسم لما يضيفه العبد إلى نفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مدعا على غيره، كقوله لي على فلان ألف ريال. والبينة اسم لما يبين به الحق أن يظهر، اسم لما يبين به الحق أن يظهر، كالشاهد والحجة وغيرها. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، لأنه هو صاحب المطالبة والادعاء. وأما المدعى عليه فهو الذي وقعت عليه الدعوى، فهو الذي وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء هو من إذا سكت لم يترك، هو من إذا سكت لم يترك، لأن سكوته إقرار فيؤخذ به ويطالب بالحق. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي مطلقا، وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك في كل حال. بل الحديث لو صح بهذا اللفظ فهو من العام المخصوص، لأن من الأحوال ما يقضى فيه بأن تكون اليمين على المدعي، ومنها ما يقضى بأن اليمين تكون على المدعى عليه، على ما هو مبين عند الفقهاء في كتاب القضاء في باب الدعاوى والبينات منه. فالقرائن المختصة بالقضية ربما جعلت اليمين في جانب هذا أو جعلتها في جانب ذاك. قال الله هذا الحديث متضمن الأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر شرعا اسم لكل ما أنكره الشرع، اسم لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، بالنهي عنه نهي تحريم، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر المأمور، وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراحل. أولها تغيير المنكر باليد، وثانيها تغيير المنكر باللسان، وثالثها تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرطت لهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. أما المرتبة الثالثة فلم تشترط لها الاستطاعة، لأن القدرة عليها متحققة في حق كل أحد. وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهة العبد المنكر وبغضه له، فإذا وجد في قلبه كراهة المنكر وبغضه فقد أدى ما عليه من إنكار المنكر، ولا يلزم أن يقترن بذلك تغير الوجه وتمعره وحوقلة اللسان، بل إذا وجد معنى البغض والكراهية في قلبه فقد أنكر. وهذه الكراهة والبغض مستقرها القلب. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه الثلاثة مشروط بشرط الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، وهذه الرؤية هي الرؤية البصرية للعلمية، لأن رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا ورأى العلمية تنصب مفعولين، وهذا الحديث ليس فيه إلا مفعول واحد وهو منكر، فدل ذلك أن الرؤية التي علق بها الإنكار هي الرؤية البصرية التي للعين. قال رحمه الله حديث قوم سأله رسول الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حسن ولا تهجر ولا تهجر ولا تهجر ولا تهجر ما فيه عبد مخدوم عند الله قال المسلم ولا يهجر ولا يهجر ولا يهجر هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته جزما بذلك جماعة من أهل العلم، فليست هي من اختلاف النسخ بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيدخل فيه ما ليس منه، وهذا الإدخال ليس من جنس الإدراك لأن المدرك ما كان مرويا في بعض الطرق، وأما ما لم يكن مرويا في بعض الطرق فإنه لا يسمى إدراكا بل الأشبه أن يسمى ملزقا، وهو أن يذكر في لفظ الحديث ما لم يروى في شيء من طرقه، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع، فإن العين التي لا تدمع ليست في شيء من طرق الحديث وإنما أدرجها من أدرجها في ألفاظ الحديث، ومثلها أيضا في حديث الأذكار بعد الصلاة تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فإن تعاليت ليست بشيء من طرق الحديث، ومثله حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فإن زيادة مسلمة ليست بشيء من طرق الحديث بل ألزقها بعض الناس في الحديث. وقوله لا تحاسد نهي عن التحاسد، والحسد هو كراهية جريان النعمة على العبد، كراهية جريان النعمة على العبد، سواء اقترن بهذه الكراهية تمني زوالها أو لم يقترن أم لم يقترن. وقوله ولا تناجح نهي عن النجح، وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة وخداع، فالحديث في النهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والكيد، ومن أفراد ذلك ما يذكره الفقهاء من بيع النجش أو النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ابتغاء إغلائها فيزيد فيها وهو لا يريد الشراء وإنما لترتفع قيمتها، وهو فضل من أفراد النجش المنهي عنه. وقوله ولا تبابغوا نهي عن البغض إذا علم المسوغ الشرعي، أما إذا كان البغض لأجل مسوغ شرعي ككراهيته معصية العبد فهذا مما أمر به شرعا، فإن العبد يبغض لأجل ما يقع فيه من المعصية. وقوله ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التقابض والهجر، والهجر نوعان، أحدهما ما كان سببه الدنيا ولا تجوز فيه الزيادة عن ثلاث ليال، والآخر ما كان سببه الدين، وهذا تجوز فيه الزيادة عن الثلاث لحديث الثلاثة الذين خلفوا فإنهم هجروا مدة شهر، وتقدير المدة معلق بالمصلحة والمفسدة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، فالمعنى إنكم إذا تركتم التحاسد والتباغض والتنازع والتدابر فستكونون عبادا لله إخوانا فيه، والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، أنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا، فيكون أمرا بتحصيل كل سبب يوصل إلى الأخوة الدينية ويحققها. وقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي أن أصل التقوى في القلب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصل التقوى ومستقرها هو القلب، وما يبدو على العبد هو من آثارها، فهي بمنزلة بذور الشجرة المستكنة في الأرض، ويظهر على الأرض ساق الشجرة وورقها وثمارها. وإنما يسلم للعبد بالتقوى إذا ادعاها في قلبه إذا ظهرت آثارها، أما من يزعم أن التقوى في قلبه ثم لا تظهر عليه آثارها فلا صلاة ولا قيامة ولا زكاة، ثم يزعم أن التقوى في القلب فهذا كاره في دعواه، فإنه لو صدق في دعواه لبدت آثار التقوى على جوارحه. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.